تقول هذه المادة ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه، لكن له أن يستقرض لأجل الشركة، ومهما استقرض أحدهما من النقود يكون دين شريكه، يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك، لأن مصلحة الشركة. ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه صراحة، سواء كانت الشركة مفاوضة أو عنانا، لأن القرض ابتداء تبرع ولا يملك أحد الشريكين التبرع. فلذلك إذا أقرض الشريك بلا إذن يضمن النصف ولا تفسد المضاربة. في التعليق قالوا ينبغي أن يكون له الإقراض بما لا خطر للناس فيه. أقول إذا ضمن المقرض بضعف، ضمن المقرض بضعف ما أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة، ينبغي أن تنقلب المفاوضة عنانا. أما إذا ضمن بما لا، ضمن بما لا يصح أن يكون رأس مال الشركة لا ينقلب على أصل قاعدتها يمكن. قال والمقصود أن الإذن، الإذن صراحة. فلذلك لو قيل في عقد الشركة اعمل برأيك كما هو مذكور في المادة كذا، فليس للشريك أيضا الإقرار، ولكن يجوز له. عندك نسختك اليوم ولكن يجوز ايش هذا قبل لا تصدر مباربة عن شركة عنان ايش تفر مباربة عنان يبدو ان التعليق هذا في ما فيه التعليق انه في غير موضوع ولكن يجوز له هكذا عندكم الإقرار ولكن يجوز له الإقرار بإذن صريح ولكن له أن يستقرض لأجل الشركة ولو لم يكن إذن صريح من الشريك في الاستقراض، لأنه لما كان المستقرض يملك القرض بالاستقراض ويصبح بعده مكلفا بأداء مثله للمقرض أصبح الاستقراض معنى تجارة، معنى تجارة مبادلة، ولأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف. ومهما استقرض أحد الشريكين من النقود يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك، ولكن تجب التأدية على الشريك المستقرض وليس للمقرض مطالبة الشريك الغير المستقرض بالقرض، وعدم حق المقرض في مطالبة الشريك الغير المستقرض لا ينافي أن يكون المبلغ المستقرض دينا على الشريكين، لأن كون القرض دينا على الاثنين لا يجب أن يكون للمقرض حق الرجوع على الشريك الغير المستقرض. ونظير ذلك ذلك ونظير ذلك إيش هو لو اشترط هو نظير ذلك إيش مش هلك هو لو اشترى أحد الشريكين مالا فالذي يطالب بالثمن هو الشريك المشتري فقط وليس الآخر، مع أن الثمن المذكور هو دين على الاثنين، وقد مرت تفصيلات بذلك في كتاب الكفالة، حتى أنه لو أذن أحد الشريكين شريكه بالاستقراض صراحة فاستقرض فليس للمقرض إلا الرجوع على المستقرض ومطالبته بالقرض، لأن التوكيل بالاستقراض غير صحيح ما لم يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يطلب منك كذا درهما قرضا، فيضيف الاستقراض لموكله، ففي هذا الحال يلزم القرض الموكل ولا يلزم الوكيل، ويتفرع على حق كل شريك من الشركاء بالاستقراض المسألة الآتية، وهي لو اشتغل أحد الشريكين في التجارة في بلدة واشتغل الشريك الآخر في بلدة أخرى، ثم عند تقسيمهما الأموال قال أحد الشريكين الذي في يده مال إيش؟ قال أحد الشريكين أن أربعين دينارا إن أربعين دينارا من المئة دينار التي في يدي استقرضتها من فلان، ولذلك فإنني أفرز الأربعين دينارا منها لأؤديها له، فإذا كان في يده مال فإقراره صحيح، ولو أن يفرز المبلغ المذكور لكي يؤديه للمقرض لأن الشريك أمين حسب المادة كذا، ويدعي أن الأربعين دينا دينارا هي حق للغير، كما أنه لو ادعى أحد الشريكين أن أربعين دينارا من المئة دينار التي في يده هي له فيقبل، بخلاف ما إذا لم يكن المال في يده لأنه يدعي دينا عليه فلا يقبل. وإذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا وإذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه فالقول قوله بيمينه. اختلاف الفقهاء في الاستقراض يبقى شيخ الفرق بين كون المال بيده والمال ليس بيده، فمن كان يقبل قوله اذا كان المال موجود لا ذاك دين موجود وهذا حقيقه لا يدعي وباستقراض الشركاء شركة عنان للشركة قولان. القول الأول هو القول الذي ذكره صاحب المحيط، فالاستقراض جائز حسب هذا القول لأنه تجارة ومبادلة معنا. القول الثاني عدم جواز الاستقراض حتى لو أذن الشركاء بعضهم لبعض بالاستقراض صراحة، لأن التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي. كذا؟ نعم. وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداء فكان في معنى التكدي أي الشحاذة، فعليه إذا استقرض أحد الشريكين مالا للشركة وتلف المقرض في يده فعلى القول الأول يكون خسارة على الشريكين، وعلى الثاني يكون خسارة على المستقرض خاصة. ومع أنه قد رجح القول الأول بالقول عنه هو صحيح، إلا أنه يفهم من هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الأول، ومع أن للشريكين حق الاستقراض، إلا أنه إذا كان المبلغ المستقرض غير موجود عينا في يد المستقرض وكان مستهلكا، فإقرار الشريك المستقرض بقوله قد استقرضت وهو ديني لا يسري على الشريك الآخر كما يفهم من المادة كذا. ويجب في هذه الصورة أن يثبت المقرض إقراضه أو يصدق الشريك الآخر ويقر بالإقراض حتى يصح القرض دينا حسب هذه الفقرة من المجلة. دينا صحيح على الاثنين. المادة 81 و300 بعد الألف. إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة، تذاكر والفندق. قال ومصرفه هو كالمأكولات وأجور السفر، فإذا ربح يأخذ مصرفه أي نفقته من الربح، وإذا لم يربح يأخذها من رأس المال. ويفهم من قوله ديار أخرى أنه إذا تاجر أحد الشريكين في البلدة التي يقيم فيها بأهله وعماله فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة. وكذلك لو ذهب أحد الشريكين من أجل أمور الشركة إلى موضع يمكنه العودة والبيتوتة مع أهله فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة. ويفهم من هذه الإضاحة أن المقصود من ديار أخرى هو الذي إذا ذهب إليه لا يمكنه العودة في نفس اليوم والبيتوتة مع أهله مساء، سواء كانت مسافة السفر بعيدة أو غير بعيدة. يعني جهده تبرع. نعم شيخنا، هذا الآن بحسب يعني وسائل المواصلات الآن تغيرت الأمور، يعني ممكن واحد يروح لجدة مثلا. وشنو القصد من هذه؟ من يسافر إلى بلد آخر، نعم، إذا كان السفر البلد الآخر يحمل مصاريف، من يتحمل المصاريف؟ الشركة. كل المسألة. نعم. ما لازم بالصغير والكبير، لكن إذا هو متى يتحمل مصاريف؟ ده يجيب هو أمثلة. إذا راح إلى بلد فيه أهل هناك، أو عند زوجته هناك بيت وهنا بيت، ما هذا يتحملها لأنها مو للشركة. نعم. هو ده ينتفع بها. هاي كل دقيقة يعني. هذول ده يخلطون بعض الحالات. يعني مسائل يعني جوهرية الحقيقة. إذا ما ينقل عن عمر بن عبد العزيز يعني، وأظن هي مو مبالغة لأن يعني هو اشتهر بهالأشياء هذه، لما يجي للولاة يحاسبهم ويتكلم وياهم ما يخلص يقوموا يطفين السراج، قالوا متكلموا الآن في المسائل الشخصية اللي تخصكم وتخصني، باعتبار هذه ما كلامنا ويحتاج إلى ضياء المسلمين. مسألة. طيب يا شيخ، هذه المسألة التي ذكرت مسألة السفر والمصرف، أي نعم، هل يعني تكون حسب العرف؟ يعني يمكن طبعا أن تيجي على مسألة ثانية، مسألة الصرف، هل تصرفت هاي تمام؟ هل هذا كان ضروري؟ الأصل أنه أمانة هو يصدق لي، إذا ما صدق لي كذا تيجي مسألة أخرى. إذا كان من الوسائط الأكثر مثلا ما يروح بدرجة أولى، ويروح بدرجة أولى معنى درجة ثانية، ليش ما رحت بالدرجة الثانية؟ إذا كان إلى عذر، هاي الطريق بعيد طويل وأنا أتأذى به، هاي أروع كذا يقبل. عادة الشركات يا شيخنا يحددون هذه بالنظام الأساسي، إنه أجور السفر، ويحددون نوع السكن، نوع الفندق اللي ينزل فيه، درجة أولى وكذا موجود هذا في منظمة الشركات. يعني الشركات هي من جهتين، من جهة تربح، نعم، من جهة ثانية ما تضيق على أفراد الشركة أنه ما يقومون بأعمال كذا، نعم، قبل من المعروف. فأظن ما يقولونه هذا صحيح مقبول هذا. قال المادة 82 و300 بعد الألف. نثاني وثمانون وثلاثمائة بعد الألف إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له اعمل برأيك أو اعمل ما شئت، فله أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة، فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخر، ولكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التملك بلا عوض بدون إذن صريح من شريكة. مثلا ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون إذن صريح من شريكه. قال في الشرح إذا فوض كل واحد من الشريكين حنانا أمور الشركة لرأي الآخر بقوله لو اعمل برأيك واعمل ما شئت، فلو أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة، فيجوز لكل واحد من الشريكين حنانا أولا أن يرهن مال الشركة مقابل دين الشركة، ثانيا الارتهان لأجل مطلوب الشركة، ثالثا السفر بمال الشركة، رابعا خلط مال الشركة بأموال نفسه وعقد شركة عنان مع آخر. يجوز هذه يعني يحددون تصرفاته. نعم. قال اعمل ما شئت. نعم. أما شركة المفاوضة فلهم الرهن والارتهان والإقرار والارتهان ولو لم يفوضا ويؤذنا إذنا صريحا على هذا الوجه كما بين في شرح المادة الماضية. ونوضح الآن هذه التصرفات الأربعة. واحد الرهن يعني إيش؟ لأحد الشريكين أن يرهن عين من عيان الشركة مقابل دين الشركة لآخر بإذن الشريك الآخر صراحة أو دلالة، كما أن للشريك الذي يتولى عقد البيع أن يرهن مال الشركة بلا إذن الآخر مقابل الثمن، وله أيضا الإقرار بالرهن والارتهان. أما إذا كان الشريك غير مأذون صراحة أو تفويضا بإجراء ذلك كما أنه لم يتولى عقد البيع فليس له رهن مال الشركة، فإذا رهن فالحكم في ذلك قد بينا في شرح المادة كذا. اثنين الارتهان لأحد الشريكين بإذن الآخر صراحة أو تفويضا أن يرتهن مقابل مطلوب الشركة كما أنه للشريك الذي تولى عقد البيع الارتهان بلا إذن ولا تفويض، وله أيضا الإقرار بالارتهان. أما إذا لم يكن الشريك عاقدا بل كان العاقد الشريك الآخر أو تولى الشريكان العقد معا فلا يصح إقراره في حصة شريكه، ولكن هل يصح إقراره في حصته؟ في هذا اختلاف، كما أنه إذا أقر انفساخ الشركة وقد بعد انفساخ الشركة وكتبه الآخر فلا يصح، وإذا كان الشريك غير عاقد وكان غير مأذون صراحة أو تفويضا وارتهن فالحكم في ذلك قد بين في شرح المادة كذا. ثلاثة السفر بمال الشركة يعني أن لأحد الشريكين أن يسافر بمال الشركة بإذن صريح أو تفويض من شريكه، سواء كان مال الشركة محتاجا للحمل والمؤونة أو لم يكن. أما إذا لم يكن إذن صريح أو تفويض من الشريك فللشريك الآخر السفر بمال الشركة على القول الصحيح، وقد بين ذلك في شرح المادة كذا. وعلى قول آخر ليس للشريك السفر بمال الشركة إذا كان محتاجا إيش؟ إذا كان محتاجا للحمل وهنا وأنه إذا سافر به وتلف يضمن. أما إذا كان غير محتاج للحمل والمؤونة فله السفر به. لا يوجد في هذه المادة شيء صريح يدل على ترجيح أحد هذين القولين، ولكن يفهم من ظاهر المجلة أنه اختير القول الثاني، وقد اختلف في تفسير ما لا حمل له فقيل ما لا بفلوس الجيبة يعني فقيل ما لا يحمل بلا أجر، وقيل ما يمكن رفعه بيده بيد واحدة. سنتين كثير يعني. نعم. أربعة للشريك أن يعقد شركة مع آخر يعني لأحد الشريكين عنانا أن يعقد شركة عنان مع آخر بإذن شريكه صراحة أو تفويضا، ولكن ليس له عقد ذلك بلا إذن وتفويض من شريكه كما ذكر في المادة كذا. فعلى ذلك لو عقد أحد الشريكين عنان مع آخر شركة عنان مع آخر بإذن صريح أو تفويض من شريكه فيكون نصف ما يشتريه الشريك الجديد لنفسه والنصف الآخر مشتركا بين الشريكين السابقين. أما المال الذي يشتريه الشريك الذي لم يعقد الشركة مع الآخر فنصفه له ونصفه الآخر لشريكه. ما لازم هالتفاصيل دي شيء هذي شو الفلانة كذا ما دام هو مأذون أن يتصرف في تصرفات على الشركة ماكو حاجة بعد نصفه وكذا، وإذا قال هيك إيش هذا؟ كما أنه لأحد الشريكين شركة مفاوضة أن يعقد مع آخر شركة أنن ولو لم يكن إذن من شريكه صراحة أو تفويضا، ولكن ليس لأحد الشريكين أنانا أو مفاوضة إتلاف المال العائد للشركة، وليس له تمليكه بلا عوض كهيبته والتصدق به أو إنفاقه على الأمور. الوقفي إيش؟ الوقفي أو وقفه أو إنفاقه على الأمور كهيبته والتصدق به أو إنفاقه أو وقفه أو إنفاقه أو وقفه أو وقفه على الأمور الخيرية أو بناء مسجد به بدون إذن صريح لشريكه، وليس له عمل ذلك بمجرد قول شريكه له اعمل برأيه، لأن الشركة إنما وضعت للربح والفائدة، وهذه الأشياء ليس منها فائدة وتوجب الضرر المحض في الدنيا لا تدخل تحت عقد الشركة، ولكن للشريك عمل ذلك بإذن صريح من شريكه الآخر، وذلك لو قال الشريك شركة أنا لشريكه الآخر أتلف هذا المال من أموال شركتنا وأتلفه الشريك ثم ندم الآمر، فليس له أن يضمن حصته لشريكه، مثلا ليس له بدون إذن صريح من شريكه له اعمل ومجرد دون شريكه له ليس مثلا ليس له بدون إذن صريح من شريكه وبمجرد قول شريكه له شريكه له واعمل برأيك أن يقرض من مال الشركة لآخر، ولا أن يهدي من أموالها شيئا لآخر غير معتاد هديتك الثياب، ولكن له أن يهدي الأشياء المعتاد إهداؤها كالخبز واللحم مثلا، سواء كانت الشركة مفاوضة أو عنانا، فإذا وهب لا ينفث في حق شريكه، أما في حق الواهب فتصبح الهبة فتصح صح؟ أما في حق حصة الواهب بحق حصة الواهب فتصح الهبة إذا وجدت جامعة لشرائط الهبة كالتسليم وقسمتها في القابلة للقسمة وكتب الأمور يمكن في الأمور القابلة وكذلك إذا باع أحد الشريكين مالا لآخر وهب الشريك الغير العاقل ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فيصح الإبراء والهبة بحصته فقط مستثنى. وتستثنى من مسألة عدم جواز الهبة مسألتان المسألة الأولى إذا باع أحد الشريكين مفاوضة أو عنانا متاعا من أموال الشركة ببدل معلوم ثم وهب ثمن المبيع للمشتري أو وهب ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن وهبها ثم وهب ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فالهبة والإبراء صحيحان ويسقط ثمن المبيع عن المشتري، ولكن يضمن الشريك المبرئ حصة شريكه الآخر كوكيل البيع إذا فعل ذلك. المسألة الثانية هبة الشيء اليسير كالخبز واللحم مثلا لجريان العادة بالسمح في هذا. المادة 83-300 بعد الألف إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع. قال في الشرح إذا نهى أحد الشريكين الآخر عن إجراء الخصوصات المأذون بإجرائها الشريك فالنهي معتبر سواء كان ثبوت الإذن بذلك بمجرد وقوع عقد الشركة أو بإذن صريح. فلذلك إذا نهى الشريكان بشركة العنان بعضها البعض بعضهما صح؟ بعضهما البعض حين عقد الشركة عن البيع نقدا أو نسيئة صح. فلذلك إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله له لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى وتصرف هنا بمال الشركة أي باع واشترى أو باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسارة الواقع. إيضاح المخالفة بسفر الشريك إلى بلدة أخرى. إذا قال الشريك لشريكه لا تذهب إلى ديار أخرى فذهب الشريك تفسد الشركة وتنقلب إلى الغصب، فإذا ربح الشريك فاللائق ألا يلزم تقسيم الربح على الوجه المشروط بينهما، فليكون الربح للغاصب كما يكون جميع الخسار عليه ويضمن حصة شريكه. أما إذا عاد الإنفاق بعد المخالفة فهل تعود الشركة؟ فذكر في شرح المادة كذا أنه إذا عاد شريك العنان وشريك المفاوضة إلى الوفاق بعد المخالفة يصبح المال أمانة. يعني لا ترجع الشركة. ولكن لا يحصل التقييد بالتنصيص بالمكان، ويشترط في إفادة التقييد وجود نهي أو شرط. فعليه لو قال الشريك لشريكه اذهب إلى دمشق وبيع واشتري ولا تتجاوزها، ويحصل التقييد. كما أنه لو قال إنني أعطيتك هذا المال مضاربة على أن تعمل به في بغداد يحصل التقييد. أما لو قال قد أعطيتك هذا المال بطريق المضاربة فخذه واعمل به في دمشق لا يحصل التقييد. وأما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا يكون تقييدا، فله أن يعمل فيها وفي غيرها، لأن الواو حرف عطف ومشهورة وليست من حروف الشرط. إذا ذهب المضارب في شركة المضاربة إلى ديار أخرى بعد النهي، الناس ما يعرفون هذه تقتضي شرط. طبعا الناس خاموا تعرف الأحكام أخير، ولذلك يعتبر القاعدة الفقهية يعتبر العلم بالأحكام الشرعية في دار الإسلام مفترض في أهلها. وهذا ليس القاعدة القانونية، القانون يعتبر قد عرف من قبل الجميع بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لأن ما يمكن إلا هذا. في استثناء نادر قالوا إلا إذا كان مثلا كان شيء مادي يعني ما ممكن تجاوزه، كان تكون جزيرة محاصرة من قبل العدو وحصل فرق قانون جديد يعني في الأم يعني الدولة نفسها بعاصمتها، هنا إذا دفع أهل الجزيرة قالوا إحنا ما وصلنا هذا الخبر من نجهل به ما يمكن أن يقبل منهم هذا. الناس ما يعرفوها أخي أدلان، أنا أقول لك ما يعرفوها، فالواجب عليهم أن يعرفوا ما يخصهم. ما نقدر نقول شيء غير هذا ولا الكل تتفلت. هل العرف دخل يا شيخ في هذا؟ هو لا مو العرف، هنا للضرورة لمصلحة الأمور. إذا قلنا أن الجهل بالأحكام يصلح أن يكون دفعا وكما هو يعني موجود هذا، ما راح نقدر نمشي الأمور أصلا. هذه يعرف إلا فواصل العلماء هذه مثل الأشياء هذه. لا بالله العلم. أما كعوام الحروف ما معناها هذا؟ هو مفترض إذا كان يريد مفترض يقول له لا تعمل لها إلا في بغداد أو لا تعمل بها مضاربة إلا في دمشق. ما إلا غير هالطريقة، لأنه نفترض فيهم العلم خلاص هذا هو نفترض فيه. ما يعرف يسأل قبل ما يقول نعم أو لا خلاص. أجل أخي تقول له ما يعرف هو مو أجل يعني الجهل هو حجة؟ لا في ديار الإسلام لا لا ما يعرف هو أكو مسألة ده يجي يسوي عقد شركة يريد يعرف كل شيء هذا يسأل لا ما أعطوني نموذج له خلاص يريد يبقى على جهله ومن يبقى على الواقع يقول أنا جاهل فيصير الجهل حجة؟ مثل هذا اللي ذكرت لكم طلق وقال أنا ما أعرف أن الطلاق هذا يقع. إيش؟ هاي باب القاعدة هاي أصلت للضرورة. يقول لك أنا ما أدري أنت ما تعرفها. أعرف وأعرف هاي دقيقة ولازم تعرف أشياء كذا، لكن لابد إحنا نأخذ هذه القاعدة حتى تسير الأمور على بينة من قبل الناس. قال إذا ذهب المضارب في شركة المضاربة إلى ديار أخرى بعد النهي وتصرف كان غاصبا، ولكن إذا أخرج رأس المال إلى بلدة أخرى فلا يكون غاصبا. فعليه لو ذهب المضارب بمال الشركة بعد النهي إلى ديار أخرى وضاع المال من يده قبل التصرف فلا يلزم ضمان، كما أنه لو أعاد رأس المال قبل التصرف به إلى البلدة المشروطة فترجع. إذا أخرج رأس المال إلى بلدة أخرى فلا يكون غاصبا، بلدة من غصب إلى أخرى ليه ما يكون غاصبا؟ ما يكون أخي مثلا هذا بحكم الغاصب، هو مو غاصب أخي، الغاصب الحقيقي أن تمتد إيد شخص أخذ مال الغير بدون إذنه غاصب هذا عمل، لكن أقول هذا شيء يعني قصر في حفظ الأمانة أظنه كالغاصب من جهة الحكم، يعني اشترط من الحكم هذا هو ومن مد يده وأخذ مال غيره هذا هو بس. بإخراجه يصير غاصب يا شيخ؟ لا، بإخراجه من البلدة اللي فيها عناد المزارع غاصب يتم الحكم حتى يرجع إلى وفاته. حتى وإن لم يخرج مضاربة. نحن ما نحلل ونفصل الأحكام هذه شلون تصير. بقول لك أنا لما أقول هذا حكم الغاصب أو حكم الأمين يعني مو هو صار تحققت فيه معاني الغصب أو الأمانة، وإنما بالحكم لطيفة وصف حتى أقدر أتفاهم ويا الآخرين. أنت في حكم الغاصب أو أنت غاصب اختصارا للكلمة. الشيخ كأنه يستشكل ما الفرق بين التصرف وعدم التصرف، طالما أنه قد أخرج المال من هذه البلدة إلى بلدة أخرى فيكون الحكم واحد بما أنه أخرج رأس المال. خالف لأن هاي تقبل التقييد يا أخي، أكو عقود تقبل التقييد بالشروط هذه، فإذا أنت ما خرجت شروط لتعدل الأحكام فالأحكام العادية هي اللي تتطبق. واضح يا شيخ. لكن هو فرق بين شيخنا فرق بين حالتين، وهي لو قال له ضارب بهذا المال في بغداد ولا تضارب به في غير بغداد، نعم، فخرج بالمال وضارب به في دمشق فيضمن هنا، نعم، صح ولا لا؟ لكن لو سافر بالمال من بغداد سافر بالمال رأس مال الشركة إلى دمشق ولم يتصرف فيه بالمضاربة، ورجع به أو تلف في دمشق، تلف في دمشق، يقول يده يد أمانة وليست يد غصب. فرق بين نقل المال والمضاربة بالمال. تصرف بالمال. أخرج المال يا شيخ في كلتا الحالتين أخرج المال، لكن في إحداهما تصرف وفي الأولى لم، وفي الأخرى لم يتصرف بالمال، بل ماسك له في جيبه يعني. أخي التصرف هو مو شرط بالمال اللي أنت تجابك فيه، أنت مأذون بالتصرف. التصرف يجوز هذا التصرف به نسيئة أمانة أيش مأذون أني، أما أمنعك منعا باتا كل تصرف بأي شكل من الأشكال هنا أنت مخالف. قال فعليه لو ذهب المضارب بمال الشركة بعد النهي إلى ديار أخرى وضع المال من يده قبل التصرف فلا يلزم ضمان، كما أنه لو أعاد رأس المال قبل التصرف به إلى البلدة المشروطة فتعود شركة المضاربة كما كان. ما يصير عليه ضمان. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما صار المحظور. المحظور ما حصل، لكن يبقى هو هاي فد مخالفة تعتبر عليه. مثل ما نقول هاي فاول عليه. قال أما إذا تصرف، أما إذا تصرف بالمال ببلدة أخرى قبل العودة فيكون مخالفا وضامنا ويعود الربح والخسار عليه، ولكن لا يطيب الربح له حيث تصرف بغير إذن صاحب المال. أما عند الإمام أبي يوسف الربح طيب له، وإذا اشترى ببعض رأس المال في الديار الأخرى مالا وعاد بالبعض عينا فلا يلزمه ضمان على المال الذي عاده، ويلزمه ضمان المقدار.